انت اجمل من كده وارق من كده، انت اجمل من كده وارق من كده. طب ليه اسف ساعات في حاجات بالشكل ده؟ عجيب عجيب عجيب عجيب في رقتك، وغريب غريب غريب غريب في اسوتك. عجيب عجيب عجيب عجيب في رقتك، وغريب غريب غريب غريب في اسوتك. حبيبي انت اجمل من كده. بحب الحنان في عينيك، واحب السلام في ايديك. بحب الحنان فاني، واحد السلام في ايديك. انا حبيت هدوتك قبل ما اعرف اسوتك. ما تقولي ايه حكايتك، قاسي ولا رقيق؟ انا حبيت هدوتك قبل ما اعرف اسوتك. ما تقولي ايه حكايتك، قاسي ولا رقيق؟ تضحك يضحك وجودي وتتمايل ورودي، تضحك يضحك وجودي وتتمايل ورودي، تغضب قبل تعودي ويضاع من الطريق. تضحك يضحك وجودي وتتمايل ورودي، تضحك يضحك وجودي وتتمايل ورودي، تغضب قبل تعودي ويضاع من الطريق. Take.